الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر في بداية الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فلنا نحن في مجلسنا هذا ما نوينا، فمن نوى في مجلسه هذا وحضوره أن يكون مجلس ذكر فهذه نية حسنة، وهذه مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى. ومن نوى أن يكون هذا المجلس مجلسا ينال فيه علما فهذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن نوى أن تكون هذه مجالسة في الله فهذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: واجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه. الحديث. ومن نوى أن يكون مجلسه هذا ينتظر فيه صلاة العشاء فهذا من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يرفع الله به، على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلينا المغرب ونحن ننتظر صلاة العشاء. ومن نوى كل هذه الأعمال فيكتب له ما نوى بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن لا نفوت الجمع بين هذه النيات الحسنة، لا تكون نيتنا واحدة وإنما تكون هممنا عالية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك كله بفضله وجوده. تنبيه آخر: مدح الناس، مدح الرجال في وجوههم، يعني يحسن أن نستغني عن ذلك. الحي لا تؤمن عليه فتنة، ولو كان شيخنا الشيخ ناصر حفظه الله وبارك فيه. ورد في فضل رمضان آيات وأحاديث، منها قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وما كان الحقيقة بودي أن أتقدم في الحديث بين يدي شيخنا فضيلة الشيخ ناصر، ولكن هكذا كان تفسير، هكذا رتبت عناصر هذه الندوة. أقول: ورد في فضل رمضان آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن إدراك رمضان نعمة، نعمة عظيمة. من شهد الشهر وأدركه فهذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وحق يعني الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. متذكر أناسا كانوا معنا في مثل هذه الأيام من العام الماضي، ناس في سننا وأكبر من أسناننا وأصغر، ولم يدركوا هذا الشهر. وسبحان الله العظيم، يعني لاحظت ولعل غيري لاحظ في هذه السنة بالذات، وبالذات في الإجازة النصية، حوادث الوفاة وخاصة في حوادث الطرق، يعني أظنها ملاحظة كثرة الملاحظة. ولعل هذا إن كانت ملاحظتي في محلها مما يثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة موت الفجأة في آخر الزمان. أقول: نحن وقد سلمنا الله وأدركنا هذا الشهر، إذا أدركناه فهذه نعمة عظيمة. إذا نستقبل هذا الشهر، نستقبله بحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا إياه. وكذلك مما يستقبل به هذا الشهر عند ما يهل وقبيل أن يهل بالدعاء قبل أن يهل، كان السلف طوي أنهم كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان، فنحن ندعو أن يبلغنا الله رمضان. ومما يستقبل به هذا الشهر العزم والنية الصادقة الجادة على عمارته بالأعمال الصالحة، وأن يحاسب المرء نفسه في السنوات الماضية ماذا كان يعمل في رمضان؟ ما الطاعات التي وفقه الله إليها يعزم على أن يعملها ويستكثر منها؟ ما الثغرات والنقائص التي وقع فيها العام الماضي أو رمضانات الماضية حتى يستدركها ويتلافاها؟ فإذا عزم الإنسان عزيمة خالقة إذا عزم فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. ولو لم يحصل منه تنفيذ لذلك فاتت بعض الأشياء فبفضل الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات. والله سبحانه. والآن ننتقل إلى الشيخ ناصر لكمله ضربات على هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة، على الرحمة المهداة، على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فلا أريد أن أخذ بعد أن بين أخي الشيخ فهد عن فضل رمضان واستقباله إلا أن أقف وقفة أو وقفتين من باب الإشارة، وإلا فيما ذكره الخير والبركة والكفاية. بالنسبة لفضل شهر رمضان، لم أرى حسب علمي وقراءاتي شهر تجتمع فيه فرص عظيمة للفضل والمغفرة كما هي في شهر رمضان. ولأذكر لكم، لأنه لا يتسع الوقت لذكر كل هذه الفضائل، ولذلك أقتصر على مثال النجم. شهر واحد وردت فيه الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 3 فرص، من استبل واحدة منها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف لو أن الإنسان التزم بها جميعا؟ ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرصة أن يصوم رمضان إيمان واحتسابا. فرصة أخرى، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. جاءت فرصة ثالثة لو لم يقم الإنسان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا 3 فرص عظيمة، كل واحدة منها توصل إلى المغفرة من جميع الذنوب، الكبائر بالتوبة منها، والصغائر بأن يعفو الله سبحانه وتعالى عن صاحبها. وأبو بكر رضي الله عنه عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة 8، تفتح أبواب الجنة 8، فيدخل أناس أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصدقة من باب الصدقة، وأهل الصيام يدخلون من باب يقال له باب الريان، فيدعى أين الصائمون، فإذا دخلوا أغلق 8 أبواب للجنة. ونجد أبا بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله ما على من دخل من أيها شيء أو حرس أو كما قال، ما عليه فعلا الذي يدخلون من باب واحد من هذه الأبواب لأنه توصل إلى أين؟ إلى الجنة. لكن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يمكن يوجد أحد يا رسول الله يدخل من كل هذه الأبواب 8، يعني معه ما يؤخره يدخل من أي باب من هذه الأبواب 8؟ قال بلى وأرجو أن تكون منه. أبو بكر رضي الله عنه يدخل مع الصائمين مع الصائمين، مع الصلاة مع الصلاة، مع الصدقة مع الصدقة، مع الزكاة مع الجهاد مع الجهاد، يحق له أن يدخل من أي باب من أبواب الجنة 8 شهر، لأنه سباق رضي الله عنه في كل عمل. فكذلك 3 فرص عظيمة أيها الأخوة، والله من حصل كما قال أبو بكر ليس على من دخل من هذه الأبواب حرج أو خجل، كذلك ليس على من غدر له ما تقدم من ذنبه لأي الفرص الثلاث شيء، ومع ذلك تمر الفرص الثلاث وتضيع الكثير من المسلمين. لا يصوم إيمان احتساب ولا يقول إيمان احتساب ولا يقول ليلة القدر والعياذ بالله. فأي فضل بعد هذا الفضل وأي خسران بعد هذا الخسران، مع تسخير الشياطين مع تفتح باب الرحمة. فأقول هذا من بيان فضل هذا الشهر. أما استقباله فكما أشار الشيخ، ولكن أشير كما قلت إلى نقطة، كيف كان السلف يستقبلون الشهر وكيف نحن نستقبله. أنا متأكد لو سئل كثير منا ولا نبرئ أنفسنا، لو جاء واحد قال ماذا عبدت في هذا الشهر، أنا أقول والله ما برغت إلى الآن أروح للسوق. لماذا تستقبل الشهر؟ الله المستعان إلى الآن ما يلف في أذهاننا استقبال الشهر اللي بالطعام والشراب والأكل وأكناف الأطعمة. وما هكذا كان السلف يستقبلون هذا الشهر. يا أخي الكريم، هل أنت من يهيئ نفسه الآن وبقي أيام أو شويعات على هذا الشهر، هل أنت تستقبله كما قلنا وكما يفعل كثير من الناس بأمور الأطعمة وتكثيف الأطعمة وتخزينها وأنواعها، أو أنت الآن مهيئ نفسك لاستقبال الاستقبال الشرعي؟ أسأل الله أن نكون كذلك، الله أعلم. أيها الأخوة في الله، هذا الشهر العظيم، هذا الفرصة العظيمة التي هيأها الله الإنسان، يجب عليه أن يستغلها وأن يستفيد من هذا الشهر. ولذلك لا بد للمسلم أن يكون له منهجا منظما يسير عليه حتى يستفيد من هذا الشهر الكريم. فنرجو من الشيخ الدكتور ناصر أن يحدثنا عن منهج المسلم في رمضان الذي ينبغي أن يسير عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال عظيم، ولو أخصصنا هذه الجلسة للحديث عن منهج المسلم في رمضان لما كان. ولكن قبل أن أبين منهج المسلم في رمضان أو أشير إليه في الحقيقة لأن يصعب البيان، أقول لكم أهل الرياضة قد أعدوا الآن برنامجا في رمضان، أعدوا برنامجا في رمضان ودوريات الحواري وغيرها وكيف يبدأون يلعبون مرتبين من زمان منتهين الآن. التجار أعدوا برنامجا في رمضان الآن وما يبدأون ينتهون. الشركات والدوائر الحكومية أعدت برامجها في رمضان، حتى كثير من الشباب الضائعين أعدوا برامجهم في رمضان. أين سيقضون؟ هل في خارج كل مدينة أو على الطرقات كما يفعلون أحيانا، أو دوريات بينهم في كل ليلة؟ وهل المجرة وهؤلاء كثير منهم كما ترون لم يكن الإعداد فيها ابتغاء وجه الله جل وعلا. أسأل مرة أخرى، ما هو منهج المسلم في رمضان؟ هل يا أخي الكريم، أسأل أنفسنا سؤالا صريحا واضحا، هل كل واحد منا الآن رسم منهجا له في رمضان واضح؟ أنا ما أقصد رسم منهجه أخذ القلم وكتبه على صفحة، لا، رسمه في ذهنه خطط له ورتب. هل جلس مع بعض أخوانه وقال يا أخوان كيف نستثمر هذا الشهر استثمارا عظيما؟ هل جلس مع أولاده ومع زوجته وجلس يناقشهم كيف نستقبل رمضان ونقضي رمضان العشر الأولى والعشر الثانية والعشر الثالثة؟ متى يكون الاعتكاف؟ متى تكون العمرة؟ أين سنصلي؟ ما هو برنامجنا؟ أقول أظن وأرجو أن أكون مخطئا أن القليل جدا هم الذين فعلوا ذلك. إنما نترك أمورنا للعقلية والفوضى والاجتهاد المخطئ أحيانا، ونتحمس من كل مدة 3 أيام 4 أيام أسبوع، ثم الكثير يهونون ما في مانع لو استخدمتها باللغة البسيطة يتراجعون، لأن ما هناك شيء. المسلم في رمضان يجب أن يكون له برنامج متميز. لا يعني أن رمضان الإنسان يقبل على العبادة في رمضان ويقبل على الله في رمضان ويترك المعاصي في رمضان، ولكنه يعود إليها قبل رمضان أو بعد رمضان ويكون عليها قبل رمضان، لا. هذا من النقاط الخطيرة التي ليس هذا مجال بيانه، ولكن لأن رمضان وردت فيه الأحاديث الصحيحة التي أشرت لكم إلى بعضها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من أدرك ليلة القدر ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. الحسنة تضاعف بعشر حسنات في رمضان إلى أضعاف كثيرة كما ورد في الحديث الصحيح. فهل نحن أخذنا وجمعنا هذه الأحاديث الفاضلة المبينة فضل رمضان زمانا ومكانا، أي بالليل والنهار والصيام والقيام والتراويح والقراءة، ثم بعد أن جمعنا هذه الأحاديث بدأنا نرتب أوضاعنا وبرامجنا في ضوء هذه الأحاديث؟ بل لا أستغرب أنني قد أجد كثيرا من الناس لا يعلم من أحاديث رمضان إلا النذر اليسير، ولا شك أن الذي لا يعرفه الأحاديث التي وردت في فضل رمضان لا شك أنه لم يرتب له برنامج إطلاقا. خذوا مثال، لو أعلن عن مسابقة ولها شروط، ماذا يفعل الناس؟ يقرأون شروط المسابقة وينظرون كيف يرتبون ويحققون هذه المسابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآن نحن مقبلون على مغفرة وعلى الرحمن، تحتاج إلى مسارعة وإلى مسابقة. فأول شيء يجب علينا أن نعرف جميع الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل رمضان، والتي وردت في تميز رمضان عن غيره. فبدأ أن نجمع الأحاديث التي بينت فضل رمضان وتميز رمضان عن غيره، ننظر فيها. عمرة فيه بعد الحجة، وفي رواية تعدل حجة معي، فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. الاعتكاف، فضل الاعتكاف، فضل ليلة القدر، فضل الإطعام من فطر صائما فله مثل أجره. الشاهد، أنا لن أدخل في التفاصيل كما قلت لكم لأن النقاط كثيرة ولا شك أن عندنا بعض الأسئلة، إنما أقول أول خطوة يجب أن نخطوها من الآن قبل دخول رمضان أن نعرف جميع الأحاديث الصحيحة التي وردت في فضل رمضان. بعد أن نجمع الأحاديث ونقرأ هذه الأحاديث ونفهم هذه الأحاديث وندارس مشايخنا مع هذه الأحاديث، ننظر كيف فعلا تحقق هذا الأمر. كيف أقوم إيمانا واحتسابا؟ كيف أقوم إيمانا واحتسابا؟ كيف أحيي ليلة القدر؟ كيف أعرف ليلة القدر؟ أو بعبارة أصح، كيف أستطيع أن أدرك ليلة القدر؟ سهل جدا، أنا أخبركم كيف تدرك ليلة القدر بجواب بسيط جدا، وأضمن لكم بإذن الله مع النية الصادقة والخالصة أنكم تدركونها. مع أن كما تعلمون اختلف العلماء في تحديدها، لكن أنا سأخبركم. قوموا كل العشر وستدركون هذه، عشر ليالي، قوموا العشر كلها إيمانا واحتسابا ولن تفوتكم بإذن الله. جواب صحيح. أما واحد يقول يريد اختار ليلة، عاد هذا وقد يوفق لها وقد لا يوفق. الشاهد لما أجمع هذه الأحاديث وأنظر الاعتكاف، هل أعتكف في أول الشهر ولا في آخر الشهر؟ لما أنظر في قضايا العمرة، هل أعتمر في أول الشهر ولا في آخر الشهر؟ وهل المشرع؟ فبهذا نستطيع أن نرسم لنا برنامج. رسم البرنامج أيها الأخوة أولا نحتاج، وهذا تركيز خاص كما ذكر لأحد الأخوة الأفاضل، قال مما لاحظت على ما يتعلق في رمضان التركيز على إيمانا واحتسابا، إيماناً واحتساباً. قد لا تجدها في فضائل أخرى، قد لا تجدها في الحج، قد لا تجدها بهذا النص، ولا هي موجودة بالمعنى. لا شك أن كل عمل يحتاج إلى إيمان واحتساب، لكن بهذا النص إلا في من قام رمضان إيماناً واحتساباً، من صام رمضان إيماناً واحتساباً، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. إذا أول النية الصادقة بأنه يريد أن يعبد الله جل وعلا إيماناً واحتساباً، هذا أول برنامج. بعد أن يعرف الأحاديث الفاضلة التي وردت في فضل هذا الشخص، ثم عليه أن يغير حياته. هل نحن مستعدون الآن لتغيير حياتنا في رمضان أو لا؟ اسمحوا لي، نحن الآن مستعدون لتغيير مواقيت دوامنا، مستعدون لتغيير أنواع أطعمتنا، مستعدون لتغيير مواعيد نومنا وقيامنا، مستعدون الآن لمواعيد زياراتنا لأقاربنا وغير أقاربنا. كل الحياة الاجتماعية تتغير، أكثر من 70% تتغير. ما مستعدون الآن مهيئون، لكن هل نحن مهيئون ومستعدون لنغير واقع حياتنا في ضوء الأدلة والنصوص الشرعية التي وردت في شهر رمضان؟ أذكر لكم نموذج أو مثال. قال العلماء: ويستحق في ليلة الشك، أي التي يكون فيها غيم، ليلة الثلاثين إذا كان فيها غيم أو قدر، أن تصلى التراويح. قالوا: حتى يكون فعلا لو كانت من رمضان الليلة القادمة يكون قام رمضان كله إيمانا واحتسابا. على كل حال هذا قول مرجوح، لكن أريد لكم أبين لكم كيف كان السلف يحرصون على أن حتى الليلة التي بأشك يريد يصليها حتى أنه يكمل الشهر من أوله إلى آخره. إذا ماذا يفهم من هذا القول لهؤلاء العلماء؟ من صلى ليلة الشك التراويح هل يصلي أو هل يترك صلاة وقيام الليلة المؤكدة؟ لا يمكن أبدا. كان السلف رضوان الله عليهم إذا أقبل رمضان أقبلوا على العبادة، حتى إن بعض السلف كما أرد عن الإمام مالك أنه يوقف جلسات العلم ودروس العلم إقبالا على القرآن، يتغير منهج في رمضان. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له برنامج في رمضان، من برامجه في رمضان أنه كان يلقى جبريل في كل ليلة فيدارس القرآن في كل ليلة في رمضان. هذا البرنامج من هذا المسلم الصلة مع كتاب الله جل وعلا. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم برنامج إذا دخل الحجر ما الذي يحصل؟ أيقظ أهله وشد المعذر صلى الله عليه وسلم، واعتكف أيضا وكان يعتكف في العشر الأواخر. هذا برنامج إيقاظ الأهل، شد المعذر، كلية عن سعادة عن النساء، الاعتكاف، كله من تغيير البرنامج. الشاهد أن كل أيامك ولياليك وساعاتك عبادة في عبادة، وامتناع عما حرم الله جل وعلا عن اللغو وعن الرفث. فهنا أحبتي الكرام، من كانت حالته في رمضان كحالته قبل رمضان فوالله لقد فرط تفريطا عظيما، ومن كانت حالته في رمضان على خير وعادت بعد رمضان إلى حالة سوء فيخشى أن يكون رد عليه عمله والعياذ بالله. فمنهاج المسلم كمنهاج السلف رضوان الله عليه، يقبلون على رمضان إقبالا كليا في العبادة، في الصيام، في ذكر الله جل وعلا، في صلة الأرحام، في العقد على المساكين، في تفطير الصائمين، من استطاع منهم أن يعتمر، في الاعتكاف. كل هذا برنامج وكل هذا من منهاج المسلم، ويجب أن يتغير البيت جميعا، أن يكون لك حلقة في بيتك مع أولادك في كتاب الله جل وعلا، مع بعض الأحاديث الخاصة برمضان فقها وتعلما وعلما، في زيارة الأقارب إلى غير ذلك. أقول لا أريد من السؤال الذي سأله الأخ أن أقول الساعة الفلانية فعل كذا والساعة الفلانية فعل كذا، لا، إنما أردت أن أضع هذه الأسس التي يجب أن نعرف ماذا في رمضان من خير فيما وردت الأحاديث الصحيحة، ثم ننظر كيف نطبق هذه الأحاديث إيمانا واحتسابا ونلتزم بذلك حتى يخرج رمضان. وعندما أقول حتى يخرج رمضان فيما يخص رمضان، وإلا الأعمال الأخرى تبقى حتى بعد رمضان، والله أعلم. والآن ننتقل إلى الشيخ فهد، كان لديه بعض الوفات ويتفضل. فضيلة الشيخ فهد، هناك بعض الأمور التي أحسن التنبيه عليها، إما تحذيرا منها وإما تأكيدا وتشجيعا عليها، فنرجو من فضيلتكم الحديث حول هذه النقطة. الحمد لله رب العالمين. مما يلاحظ على بعض الناس في رمضان أنهم يستقبلون الشهر بنشاط، تذكيرا إلى الصلوات ومواظبة على صلاة التراويح، ثم ما يمضي أسبوع لا وقد قل نشاطهم. يعني على سبيل المثال تجد مثلا في المسجد كان يصلي فيه التراويح مثلا يعني 5 صفوف بدأ يتناقص العدد، وهكذا التذكير إلى الصلوات. هذا ملاحظ في رمضان. ما السبب؟ أنا أظن والله أعلم، الله أعلم، أن السبب لفتور هؤلاء هو التقصير فيما ذكره فضيلة الشيخ وكرره مما ورد في الأحاديث إيمانا واحتسابا، أنهم أتوا يعني أقبلوا على الصلوات وأتوا إلى التراويح وقرأوا القرآن تأثر بالجو العام، لا أقول من غير نية ومن غير احتساب، ولكن هذا الاحتساب لم يكتمل، يعني عمل نقص فيه التعبد. فحينئذ هذا وضع جديد، والإنسان في أول شهر تكون مشاعره نفسية يعني معبأة، فهذا الوضع الجديد تزول جدته بعد 5 أيام أو بعد أسبوع، فحينئذ يبدأ العمل يتناقص، يبدأ يتضاعف. لكن لو كان هذا المرء أقبل إيمانا واحتسابا لكان مآله إلى الزيادة. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة، كلما زدت عملا صالح زدت إيمانا، وأثمر ذلك الاستمرار والاستكثار والازدياد من الخير. هذه مسألة. أمر آخر أيضا من الأخطاء التي يحسن التنبه إليها، أن بعض الناس تجد نشاطه في الطاعات في النهار أثناء الصيام، يعني مثلا تلاوة القرآن يقرأ في النهار، في الليل كأنه ليس من رمضان، يعني ألا يجعله في الذهاب والمجيء والزيارات وما إلى ذلك، واجتهاده في النهار. بينما كما سمعنا في الحديث قبل قليل كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال في استحباب تلاوة القرآن أو مدارسته في الليل، يعني قد يكون بالليل مزية أكثر منها في النهار في تلاوة القرآن. راجعوا لنراجع أنفسنا نرى أننا اعتدنا أن نقرأ في النهار وخاصة بعد صلاة العصر، تقريبا تكاد تكون هي الفرصة الواسعة لنا في التلاوة، بعد الفجر أكثرنا يصلي ثم يذهب إلى بيته ينام، والظهر الغالب أنه وقت دوام وعمل، فيبقى العصر نقرأ القرآن، ثم يكاد نكون يعني تكون هذه فرصتنا الوحيدة، أقصد التي نحن نلتفت فيها إلى القرآن أو كذلك يوم الجمعة. إذن نحرص على اغتنام ساعات رمضان كلها ليلها ونهارها. من الساعات التي أيضا تفوت علينا من الساعات الثمينة ساعة الإفطار، في حديث للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وفي حديث لمن تجاب دعوتهم الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. وعموما هذه الساعة ساعة الغروب من الساعات الفاضلة التي يتأكد فيها الذكر، فما بالك في رمضان، فما بالك كون في رمضان وللصائم سمعت شرف هذه الساعة وشرف الشهر وشرف العبادة. تمضي أحيانا علينا يعني في تهيئة الإفطار وما إلى ذلك، فاغتنامها اغتنام هذه الساعة بالذكر وبالدعاء متأكد. ومثلها ساعة السحر، تلك الساعة الشريفة التي أثنى الله على المستغفرين فيها، والمستغفرين بالأسحار وبالأسعارهم يستغفرون، وفيها ينزل الرب جل وعلا فيقول فينادي من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة حتى يطلع الفجر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندك، فما بالك في ليالي رمضان. يضرب بعادتنا أننا في 20 الأول نصلي القيام، نصلي التراويح وننصرف، وكما قلت يعني أحيانا ننهمك في أعمالنا وذهابنا ومجيئنا ومجالسنا، ثم إنمنا المقصود نتسحر ثم نخرج لصلاة الفجر. أما اغتنام هذه الساعات بصلاة أو بذكر أو باستغفار أو بتلاوة القرآن فهذا يفوت علينا في 20 الأول، وكذلك في 10 الأواخر ما بين اصطراف الناس من صلاة القيام إلى صلاة الفجر، وقت أحيانا ساعتين يعني أكثر، الغالب تنطو علينا هذا، وهي ساعات ثمينة. مما يشبه ذلك ويتعلق بالنساء أن بعض النساء إذا أتتهن عادتهن كثرت وكأنها ليست في رمضان، لأنها لا تصوم ولا تستطيع أن تصلي ولا تقرأ القرآن كأنها ليست في رمضان. أمامها فرصة واسعة، أمامها فرصة واسعة، وفضل الله واسع. من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نقرة في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يا رسول الله، وكيف يكسب أحد 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكسب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. فكذلك الدعاء والعبادة، المقصود أمامها أبواب واسعة من أبواب الخير. فلا تفوت المرأة عليها فضل هذا الشهر لأنها لا تستطيع أن تفوت. أيضا مما يترتب على ما ذكر فضيلة الشيخ من الانهماء في الاستعداد بأنواع الطعام، الله سبحانه وتعالى بأذن التمتع بالطيبات، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن الذي لا ينبغي ولا يجمل بالعاقل في غير رمضان فضلا عن رمضان أن ينهمك في الطعام والشراب ويكون همه وشغله الشاغل. ويترتب سبحان الله الطاعة تجر الطاعة والسيئة تجر السيئة، يترتب على ذلك الانهماء في إعداد أنواع الطعام إشغال الأهل في البيت بالطبخ وتجهيز الأطعمة وفرم اللحم ولف السمبوسة والقلي والأشياء هذه، حتى يذهب ساعات من النهار، ساعات من النهار. نعم، خدمة المرأة في بيتها تحمد على ذلك وتؤجر، تؤجر إذا احتسبت، بل من أفضل العبادات للمرأة. لكن أن تنهمك المرأة وتشغل بهذا، هذا لا ينبغي في غير رمضان. في غير رمضان ستسأل عن وقتها، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أرضه، عن عمري فيما أبناه وعن شبابي فيما أبناه. طيب إذا احسب كم يمضي على هذه المرأة في أعمال كان يمكن الاستغناء عنها، استغنى عنها بدون حرج وبدون مشقة. لا نقول لما تقتصروا على اشربوا الماء وكلوا التمر، اقتصروا على الأسودين، لا، والله الحمد والشكر، الله سبحانه وتعالى أباح لنا هذه الطيبات. وإذا إن الله يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لكن الانهماك في ذلك يثقلك عن الطاعة، يثقلك عن الطاعة ويشغلك ويشغل أهلك أيضا عن الطاعة. وهذا المال ستحاسب عنه، ترتب عليها أشياء كثيرة. أيضا من الأمور التي أحب التنبيه عليها الحث على تفطير الصائمين، ففي الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره. اللهم لك الحمد، انظروا يا أخوان هذا الفضل العظيم، من فطر صائما فله مثل أجره. يعني الناس الآن والله الحمد والشكر عامتهم أغلبهم في خير وفي سعة، ولكن هناك من الناس من يفرح بالتفطير، يفرحون. وأذكر أنقل تجربتين عملتا في مدينة الرياض في أحد الأحياء التي يكثر فيها المحتاجون. كان يعد طعام فطور وعشاء في رمضان، ويغتنم تجمع هؤلاء يعلمون كتاب الله ويدرسون بعض الدروس التي تنفعهم في دينهم، فحصل من هذا خير كثير. وتجربة أخرى أيضا في مسجد يغلب أكثر من يصلي فيه بعض إخواننا من غير أهل هذه البلاد، من يفرحون في هذه، فكذلك كان يعد لهم طعام. وأقل ما في هذه الأشياء، أقل ما فيها يعني غير ما فيها من تفطير صائم، فيها تأليف القلوب. يعني انظروا يا إخوان، نحن في يعني بعض مشاعر هؤلاء قد لا نحس بها، يعني حينما يأتي إنسان وخلفه عائلة مكونة من كذا كذا نفر محتاجون، ويرى هؤلاء الناس في سعة وفي خير وفي غنى، وبين يتقلبون بين أهليهم وفي بلادهم، وهو في حاجة يكدح من قبل أن تطلع الشمس إلى أن تغرب، ثم يسلم راتبا يسيرا، والراتب هذا أحيانا يماطل به، وأحيانا يتعاقد معه على راتب ويعطى أقل من ذلك. يعني بعض نفوس هؤلاء تنشحن بالحقد على على على اخوان المسلمين، وهذا هلك، هذا هلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنه حتى تؤمن، ولم تؤمن حتى تحافظ. فمثل هذه الامور، الاعتناء بهم والاكتفاء بهم واطعام وخدمتهم، اقل ما فيها او من حسناتها تالف قلوب هؤلاء، تالف قلوب هؤلاء. من الامور التي يحسن التنبيه عليها ما يحدث، بعض الامور المتعلقه بالعمره. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، تعدل حجة، أو قال: حجة معي. فالاعتمار في رمضان له مزية وله فضل. وعموما العمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وفي رمضان لها هذا الفضل، لكن بعض الناس يذهب إلى رمضان يذهب في رمضان إلى مكة وتجد في عمر وقته في المسجد الحرام في تلاوة أو طواف، لكن أولاده من البنين أو البنات لا يدري أين هم، يذهب في الأسواق وفي الطرقات وحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني رمضان أسواق مكة في رمضان تعرفون حالك، تعرفون حالك. نسأل الله أن يصلح أحوالنا حول المسلمين، تكثر فيها شياطين الجن والإنس ما لا تكثر في زمن آخر، وبعض هؤلاء يفسدون ويزدادون انحرافا في مكة، في مكة من الشبان والشابات. أين والده؟ أين والده؟ والده في المسجد الحرام. وأذكر أحد الإخوان الغيورين رأى بعض الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى بها بعض الشبان والشابات، ويتتبع واحدة منهم حتى عرف بيتها وذهب عن والدها ولم يجده في البيت، وإذا هو جالس في المسجد الحرام جالس يحتسب الأجر لكن أولاده ما يدري أين. الحذر الحذر يا أخوان، الحذر الحذر. والله كم من أناس ضاعوا في هذا السبب من الفتيان والفتيات. مسألة أخرى وهي تكثر الازدحام في مكة في أيام العشر، فبعض الناس يعني العبادة ما تؤدى يعني تأدية آلية فحسب، ما تؤدى فقط عبادة تؤدى وينتهي الأمر، وإنما انظر ما هو أحسن الأمور التي تؤدي هذه العبادة والصدر كم منشرش. فمثلا لو أن إنسان، بل أقول إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله سئل أيهما أفضل، أن يعتكف رجل في العشر الأواخر في المسجد الحرام ويعاني من الزحمة في الدخول والخروج وعند الذهاب إلى دورات المياه أو عند الذهاب إلى المطاعم للعشاء أو للسحور، ويرى إذا كان يرى أنه أشرح لصدره وأكثر إقبالا منه على الطاعة والعبادة إذا اعتكف في مسجد بلده. يعني انظر تفاوت، واحد يعتكف في مسجد في المدنة مثلا وواحد في نفس الوقت معتكف في العشر الأواخر في المسجد الحرام، لكن هذا في مسجد بلده أو في مسجد حيه مرتاح مطمئن، ويذهب إذا أراد قضاء الحاجة يسر، وإذا أراد الطعام وإذا أمر تيسر، ولا يعاني مسألة الزحام أو ما أشبه ذلك، فصدره ينشرح للعبادة في هذا المكان أفضل من في المسجد الحرام. قال لا، أداؤه اعتكافه في مسجد بلده أفضل من هناك إذا كان بهذه الصورة. فالمقصود في الاعتكاف أو في العمرة لا تقول العشر الأواخر أفضل على طول الخط، لا هي أفضل نعم، لكن قد يقارن يواكب العبادة من الظروف ومن الأحوال ما يجعل الفاضل مفضولا. فأنت إذا كان أنشط لك في العشر الأواخر تذهب إلى مكة، لو جلست هنا لانشغل في حاجات البيت وذهاب ومجيء والتزامات عائلية وما إلى ذلك، لكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام تنقطع عن الشواغل وتتوافر وتقبل على العبادة. حين أدل أفضل حقك أن تذهب إلى هنا، إذا كان بالعكس إذا ذهبت إلى هنا ما ينشرح صدرك، ما ينشرح صدرك سبب الزحام ونحو ذلك. فرأيتنا أشرح لك وأكثر لك إقبالا وتوافرا على العبادة أن تبقى في بلدك، ابقى في بلدك. ومثلها العمرة، إذا كان أريح لك أن تذهب في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني وتطوف أنت مرتاح وتسعى وأنت مرتاح وتصلي متى ما شئت وتدخل متى ما شئت، بينما لو ذهب ممن يتضايق من الزحام وإنفاق، وإذا هو ينتظر متى ينتهي من الطواف، وإذا صلى وإذا هو يصلي وقلبه وذهنه متشوش، فحينئذ لا أفضل بحقك أن تصلي أو أن تعتمر في أول الشهر. من التنبيهات التي أحب أن ننبه عليها ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل من الله سبحانه وتعالى، إذا صليت مع الإمام صلاة العشاء وصلى التراويح وبقيت معه حتى ينصرف حتى يسلم وتنتهي الصلاة كتب له قيام ليلة. إذا لا تفوت على نفسك هذا الفضل، لا تفوت على نفسك هذا الفضل. بعض الناس يصلي إذا ما بقي لا يسير انصرف، ففاته هذا الخير الكثير. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في رمضان أن يعتكف في العشر الأواخر، يعتكف أن يعتكف في العشر الأواخر، والاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم. إذا كان من انتظر صلاة بعد الصلاة فهذا رباط، الصفات، وهذا من أسباب تكثير السيئات ورفع الدرجات. فما بالك بمن هو جالس في المسجد ليس فقط من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء، بل هو جالس يوما كاملا أو أياما أو العشر كلها، فلا نفوت على نفسنا هذا الخير. كذلك لا نحصره في مكة. بعض الناس يسهل عليه إذا ذهب إلى مكة أنه يعتكف، وأعرف ناس يعتكفون العشر الأواخر كلها إذا ذهبوا إلى مكة، لكن إذا بقي في مسجد بلده ما يفعل ذلك، مع أن اعتكافك هنا أسهل. ما هو السبب؟ لقلة من يعمل هذا، أو تخاف بين الناس أنه ما شاء الله فلان جالس معتكف تترك ما يحبه الله من أجل بعد عن كلام الناس، وترى أن هذا من الإخلاص؟ لا، ليس من الإخلاص أن تترك الطاعة والعبادة. ما الذي يمنعك؟ إذا كان أحد متيسر أن يأتي أحد لك بالطعام والشراب إلى المسجد فيأتي به، إذا ما كان في أحد اللهم لك الحمد تذهب وتأخذ كفايتك من الطعام والشراب وتعود. إذا كان المسجد في دورات مياه مهيئة ولا تستطيع أن تخرج لحاجتك وتعود، فالمقصود أن هذا العمل ميسر والله الحمد. تعب تنام، أردت أن تستجم في قراءة مثلا بعض كتب العلم تنشط نفسك فكذلك، أتاك أحد من أقاربك أو أصحابك تتحدث معه في حديث مباح، فقد أتت الصفية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد. فالمقصود هذه عبادة جليلة وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلنكن ممن يحيي هذه السنة. وبالله التوفيق. والآن أيها الأخوة ننتقل للشيخ ناصر إذا تريد إضافات كل هذه النقطة. ظهور كثيرة وأشار فضيلة الشيخ إلى الكثير منها وفيما ذكره خير وبركة، إنما أركز على بعض الأمور وإن كان أشار إليها، كما قلت وأشار أيضا قضية ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. المؤسف أيها الأخوة أن يكثر الرياء في أعمال كثيرة. الإنسان قد يرائي في الصلاة، أو قد يرائي في أنه قرأ القرآن 3 مرات 4 مرات 5 مرات، حتى يقول للناس وتجده يهد القرآن هدا. قراءة القرآن مرة واحدة في رمضان بترتيل وتأني وأتى القرآن ترتيلا، أفلا يتدبرون القرآن أولى مما يفعله بعض الناس. كذلك العمرة، الآن مشكلة لا شك أن قضية العمرة كما ذكرنا ثبت فيها الحديث تعدل حجة أو قال حجة معي، ولكن بعض الناس أصبح يباهي الآن في موضوع الذهاب، وأصبحت كأنها من المفاخرة، ولذلك تجد يستأجر في 30 و35 ألف، تأجر شقة قرب الحرم بحدود بين 30 و35 ألف ريال لمدة 10 أيام 15 أيام، ولو طلب منه 1000 ريال للمجاهدين في سبيل الله ما أدفع. لو طلب منه لو خصص بعض هذا المبلغ للفقراء والمساكين قد لا يفعل، لأنه أصبح فيها نوع كما قلت من هذا الجانب. الجانب الثالث، بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى العمرة، وهذا خطأ. بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى العمرة، وهذا خطأ، إلا إذا وجد في مسجده من هو أفضل منه، إن هو مثله أو أفضل منه، حتى لا يضيع الجماعة. ولذلك مع كل أسف يلحظ ملاحظة لاحظتها من سنوات، أن من بعد 27 أو 28 كأن الناس كالأيتام، كثير من المساجد تركها أصحابها من الأئمة، وكأن الناس ينتظرون متى يخرج هذا الشهر. المفروض أننا نحرص على آخر الشهر أعظم من حرصنا على أوله، للفضل الذي ورد فيه وقد يصادف ليلة القدر. أيضا قضية التنقل بين المساجد، تجده اليوم يصلي هنا وغدا يصلي هناك، وأحيانا بعض الناس يصلي في اليوم الواحد خلف 3 أئمة، يصلي الفريضة وتسليمه خلف إمام ما يعجبه القراءة يذهب إلى ثاني، ما تعجبه القراءة يذهب إلى ثالث. من الأمور السيئة الآن مجيء النساء إلى الصلاة وهن متعطرات وتطيبات، بل الآن من الظواهر التي أصبحنا نراها إن شاء الله غير موجودة في بلدكم هنا، لكن موجودة مثلا في المدن الكبيرة، نساء جئنا للصلاة وبيتها خير لها ومعها سائق وحده غير مسلم، مع السائق وحده ويجلس. الآن أصبح فيه كما ترون عند مجمع مدارس البنات سائقين ينتظرون طلوع المدرسات أو بعض الطالبات، أصبح الآن عند المساجد يتجمع عدد من السائقين لا يصلون، بعضهم كفار بوذي أو نصراني ينتظر المرأة تخرج ويديها إلى البيت. هل هذه جاءت العبادة؟ هل هذه جاءت الصلاة؟ بيتها خير لها والله، كما قال بين الرسول صلى الله عليه وسلم بيتها خير لها أفضل لها، لكن المباهاة التقيف المشايخ من أيام يقول مما يلحظ مما تأتي الشكاوى من بعض الناس يقول أصبح وأنا ذاهب في مكة أطوف ينقص إيماني بدل ما يزيد بدل أن يزيد إيماني وهو يطوف لماذا؟ للنساء المتبرجات السافرات المتطيبات فأقول هذه الأمور احتاج أن نتنبه لها أيها الأخوة والسهر ليلا كثرة النوم في النهار أيها الأخوان أصبح رمضان ما له لذة نوم في النهار وقيام في الليل يا ليت قوم للعبادة يا ليت قيام الصلاة لا بل قد يكون فيه من الغيبة والنميمة والعياذ بالله ما يؤدي إلى أمور منكرة فهنا أيها الأخوة أقول الأمور كثيرة فعلينا أن نتقي الله في هذا الشهر وأن نخلص لله في عملنا وأن نجد في العبادة والله أعلم. نعود أيها الأخوة إلى فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر. أيها الأخوة بالله إن رمضان مدرسة روحية تربوية يستفيد من المسلم دروسا كثيرة وعبر وفوائد فنرجو من فضيلة الشيخ الدكتور ناصر أن يبين لنا الدروس التي يستفيدها المسلم من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم هذا الموضوع موضوع الدروس موضوع مهم جدا لماذا الصيام هذا سؤال هل سأل أحد منا نفسه لماذا كتب رمضان علينا أنا متأكد أنك لو بادرت كثيرا من الناس فجأة لماذا كتب رمضان يعني سيجيبك إجابة عامة مع أن الإجابة صريحة وواضحة في كتاب الله جل وعلا رمضان مدرسة متكاملة وفيه دروس عظيمة ولكن أيها الأحبة نظرا لضيق الوقت ولأن هناك أسئلة وردت كثيرة فسأختصر اختصار ولعل من باب الدلالة على الخير أسأل الله أن يكون كذلك وأن نرزق منكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجنبنا الرياء فقد سبق أن ألقيت هذا الموضوع هذا السؤال الذي سأله الأخ في محاضرة عامة بعنوان رمضان مدرسة الأجيال وحسب علمي فهو موجود ومتوافر وطبع أيضا في رسالة يجد فيها فصلت ما أستطيع أن أفصله في قضية ما هي الدروس المستفادة في رمضان ولكن أوجز بعض هذه الدروس العظيمة التي وردت في هذا الشهر الكريم الدرس الأول بل هو الأساس ثم نتبرع وتتبرع جميع الدروس عنه الدرس الأول بل كما قلت لكم هو الأساس ولا أقول الدرس الأول تحقيق معنى التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون إذن هناك مقياس هناك هدف الله سبحانه وتعالى غني عن صيامنا وعن صلاتنا وعن عبادتنا وعن تقوانا فكتب علينا رمضان كما كتبه على من قبلنا لعلكم تتقون التقوى موضوعها طويل ولكن إجابة أبي رضي الله عنه إجابة رائعة عندما سأله عمر بن الخطاب قال له يا أمير المؤمنين ما هي التقوى قال أما سلكت طريقا لا شوك قال بلى قال فماذا صنعت قال شمرت واجتهدت أي رفع ثوبه لا يصيب شوكة واجتهد لا تقع قدمه على شوكة قال فذلك التقوى التقوى نحن الآن نسير في طريقة مليئة بالأشواك المعنوية المعاصي الآثام المحرمات التقوى ألا تقع عينك على محرم ألا تستمع إذنك إلى محرم ألا تمشي رجلك إلى محرم ألا يدخل إلى جوفك محرم خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحدث سئل علي بن أبي طالب عن التقوى فقال هي الخوف من الجليل والعمل للتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل التقوى هي أن تهتم بتزيين سرك ومخبرك أي باطنك أكثر من اهتمامك بتزيين مظهرك نحن نعتب بمظاهرنا بلباسنا في سياراتنا، في بيوتنا، في مجالسنا. الله جميل يحب جمع، لا بأس إذا كان في حدود الشرع، لكن هل نحن معنيون في إصلاح بواطننا؟ كل منا يغير ثوبه بين فترة وأخرى ليغسل الثوب، وكل منا ينظف بيته بين فترة وأخرى إذا تدنس، وكل منا يتعاهد سيارته، وإن لم يتعاهد خارجها تعاهد داخلها. هل نحن نتعاهد قلوبنا؟ وما يأتيها من الشهوات وما يأتيها من الشبهات تحتاج إلى جلاء، وجلاؤها بذكر الله، جلاؤها بالعبادة، جلاؤها بالتقوى. فالصيام لتحقيق معنى التقوى، هذا مقياس ميزان. انظر يا أخي الكريم، إذا دخل رمضان ومضى منه يوم أو يومان، هل إيمانك يزداد؟ فأنت على خير، فأنت بدأت تحقق التقوى التي من أجلها كتب الصيام. وإن كان لا إيمانك هي إيمانك، أو بدأ يضعف العياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يستمع إلى علة النوم ويسهر عند الأفلام، هل هذا اتقى الله جل وعلا؟ الذي ينظر إلى المحرمات، هل اتقى الله جل وعلا؟ الذي يأكل الحرام، هل اتقى الله جل وعلا؟ أبدا. هذه قضية التقوى هي الأساس من الصيام. ومع ذلك سيتفرع أيها الأخوة عن الصيام دروس عظيمة عن رمضان، لا أقول الصيام فقط، من رمضان دروس عظيمة جدا، خذوا بعضها. مبدأ المراقبة، لا يوجد عمل يا أخوان من الأعمال تربي فينا قوة المراقبة لله جل وعلا كما يربينا فينا الصيام. كيف؟ قال العلماء كل عمل يدخله الرياء إلا الصيام. ولذلك قال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروي عن ربه جل وعلا: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. الصلاة يدخلها الرياء، الصيام أو الصدقة يدخلها الرياء، الذكر يدخله الرياء، الصوم لا يدخله الرياء إلا إذا جاء الإنسان وقال للناس أنا صائم، لكن إذا أسكت ما يدري صائم أو لا. وقوة مبدأ المراقبة، لاحظوا كل عمل قد يستطيع أحد أن يجبرك عليه، قد تجبر على أو قد يجبر إنسان، ولا أنتم إن شاء الله اختيار وطائعين، قد يجبر إنسان على نطق الشهادتين أليس كذلك؟ قد يجبر إنسان على الصلاة، يأخذ بقوة ويصلي، وحتى بلغنا بعضنا الصلاة بذنوبه لأننا مجبرين على الصلاة. قد يجبر إنسان على دفع الزكاة، يأخذ منه قوة وقهرا، هذا الركن الثالث. الركن الخامس الحج، قد يجبر إنسان على الحج، يأخذ بقوة ويحج، لكن ما يمكن أحد يجبر على الصيام أبدا أبدا. فتقولون يمكن، أقول لكم ما يمكن أبدا، ما يمكن. لو أجبر على الصيام أقل شيء إذا بتوضأ، تسمع يتوضأ، كيف تجمع الصيام تسمع من الصلاة؟ إذا كان كتوضأ تمضمض دخل شيء من اللي في فمه، تزعل ولا ما تزعل؟ ولا ما تزعل أبدا. مجرد أن يدخل وهو يتمضمض في الصلاة أمامك، يدخل ماء فيقطر. فما تستطيع، ما يستطيع بشر أن يجبر إنسان إجبار على الصيام كامل، لأنه له قضية. ولذلك هو يربي فينا مراقبة الله جل وعلا. وأذكر أن بعض الصغار كانوا يذكرون قديما، هم الآن كبار، أنه مر عليهم رمضان في شدة الحر، فكانوا يذهبونها كأنهم أمام أهلهم يسبحون وهم يشربون من البركة ولا من الماء. نعم، حتى ما يدرون هذا معنى، ويقول لا تبرد لكن يشرب. فلذلك قوة المراقبة يرتبط بالله جل وعلا، ما أحد يستطيع من البشر يراقب فيها. أما بقية أركان الإسلام قد يجبر الإنسان، صحيح القبول وعدم القبول هذا أمر آخر، إن الصوم ما في مجال للإجبار، صحيح قد يجبره ظاهرا نحن نعم، لكن حقيقة ما يتم الصيام. إذا من دروس رمضان العظيمة أنها تهذب هذا اللسان المصيبة، تهذبه على عدم الغيبة وعلى عدم النميمة وعلى عدم السب وعلى عدم الشك. الصوم جنة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي رواية: فإن ساب ولا يصخب ولا يرقص، فإن سابه أو ولا يجهل فلا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله أكبر. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان يربي فينا الصدق، يربي فينا تهذيب هذا اللسان. ومع كل أسف بعض الناس الآن قضية الكذب عندهم أصبحت سهلة، قضية شهادة الزور أصبحت سهلة. يحدثني أحد القضاة في هذا الأسبوع منذ يومين أو ثلاثة زرته وله خبرة طويلة في القضاء وقد حين للتقاعد بعد بلوغ السن 70، فقلت له هل تذكر لي بعض القصص التي وردت لك؟ قال منها قصة أنني ذهبت البلد الفلاني وجئت وجدت مشكلة في أرضي. وش المشكلة يا شيخ؟ قال المشكلة تخاصم تنازع فيها رجلان، واحد جايب لي 25 شاهد يشهدون أنها له، والثاني جايب لي 30 شاهد. مشكلة. فيقول والله لما نظرت الأمر فقلت خلاص نلغي كل الشهادة ونبدأ من جديد. فيقول بدأت أحقق معهم واحد واحد 55 شاهد، يقول في الأخير ثلاث من واحد 54 تبخر شهادة زور. قال لي ما يدري وين هي الأرض، وقال لي يقول إيش أسوي والله من حرجتنا، وقال لي تلقى شهادته غم وهكذا. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فيأتي رمضان يهذب فينا هذا اللسان حتى يصدق إنسان حتى لا يتكلم عليه. طيب هل أقول إذا سبه إنسان أو شتمه أن يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ لا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سبه إذا سبك أو شتمك، فإن سبه أحد أو شتمه أو قاتل في رواية أخرى فليقول إني صائم إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم. الشيء الملاحظ أيها الأخوة كما يذكر بعض طلاب العلم يقول رفضت هذه القضية. لو أن إنسان جاء وهو غضبان وتكلم عليه وسبك وشتمك ثم قلت له إني صائم، سبحان الله تتغير حال تماما. والرسول هنا عندما قال لا تقول إني صائم فيها معنى عجيب، ما يقول إني صائم إلا يتراجع إلا يستحي إلا يحجم. كان سؤال من الرد عليه، أنا لن أرد ولا سبيتني ولا شتمتني ومهما فعلت لأني صائم، والصيام لم نعو من السب والشتم حتى من باب رد الاعتداء. العجيب سبحان الله أن هذا الذي تكلم يتراجع وكأنها كلمة ذات أثر ومفعول عظيم يدلنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجربوا، أسأل الله أن يقربكم من يسبكم أو يشتمكم، لكن من فعل أو حصل له ذلك من إنسان جاهل فليجرب هذه الوصفة التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فليقول إني صائم أنا براد عليك أنا صائم. ستجد أن حاله تتغير، وستجد أنه يعتذر، وستجد أنه ينصرف وهو خجلان من هذا الأمر. إذا أيها الأخوة هذا درس عظيم من دروس تربية أخلاقنا، فلا كذب ولا شهادة زور ولا سب ولا شتم. أيضا من الدروس العظيمة التي في رمضان أيها الأخوة وتربى فيها في هذا الشهر العظيم. ولذلك هذا الشهر يا أخوان ليس صيام فقط، ولذلك تجد الحديث من قام رمضان من صام رمضان فهو ينسب إلى رمضان ليلا أو نهارا. من الدروس العظيمة التي نتربى فيها أيها الأخوة مساعدة الفقراء والمساكين والكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. تصور الريح المرسلة، وكان كريم صلى الله عليه وسلم في كل حياة ويقول من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم أبدا ما ينقص. ومن هنا البذل والعطاء مع أننا مقصرون في ذلك. يا أخي الكريم وأنت تصوم وأنت تفطر تذكر أخوانك في الصومال، أخوانك في بلاد الأفغان، أخوانك في البوسنة والهرزة، أخوانك في مشارق الأرض ومغاربها يموتون جوعا، بل أو يوجد أناس فقراء بيننا ونحن لا نعلم عنهم أيها الأخوة. فرمضان يربي فينا روح العطاء، روح البذل، روح المساعدة. أيضا أكتفي بنقطتين أخيرتين في موضوع فوائد رمضان. الفائدة الأولى الدقة في المواعيد. نحن العرب بصفة خاصة أقول ما أقلق المسلمين ضربوا أروع الأمثلة في الفوضى بعدم دقة المواعيد. فوضى متناهية رأيناها عجيبة جدا، بل مع كل أسف أصبح الشخص إذا كان دقيق في المواعيد هو الشخص. أما 5 دقائق 10 دقائق نصف الساعة الساعة تذهب، وقل أن تجد أحد يلتزم بالموعد التزام دقيق. رمضان أحد أركان الإسلام التي جاءت تربي فينا الدقة المتناهية في المواعيد. وأضرب لكم مثالين في رمضان. نحن الآن لو وعدت واحد الساعة 9. أسألكم سؤال دقيق، وجاءنا الساعة 9:15، أكثرنا لا يعتب عليه، فأنا تأخر أبدا، بل لو عتبت عليه، لو جاء 9:30 وعتبت عليه قال يا أخي هذا معقد الساعة، إيش ضر الساعة؟ وقد يكون في هذا النصف الساعة مع 30 أو 40 أو 50 شخص، أما في مناسبة من المناسبات أو في رحلة من الرحلات أو في درس علم. وحتى أوضح لكم، أنتم في هذا المسجد، لو أنني تأخرت عليكم أنا والشيخ طاهر لمدة 10 دقائق وجاء واحد قال والله تأخر، أنت تقول لا ما تأخر، تأخر 10 دقائق بسيطة، أنا أقول لكم ترى ما تأخرنا 10 دقائق، الحقيقة تأخرنا 10 دقائق مضروبة في عدد كل واحد منكم، لأني ضيعت على كل واحد منكم 10 دقائق، كان بالإمكان نستفيد منها، بالإمكان نقتنص هذه الفرصة. فنحن الآن عندنا مأساة في مواعيدنا وعدم دقة في مواعيدنا، يأتي رمضان ويربينا تربية عظيمة على دقة المواعيد. أذكر لكم قلت مثلين، الأول رمضان القادم الصيام فوق 13 ساعة بشوي، لو أن الواحد منا أمسك 13 ساعة وقبل الغروب بخمس دقائق فقط وهو يرى طرف الشمس أحمر، ما بقي إلا خمس أو أقل من خمس وأفطر، يقبل صيامه ولا ما يقبل صيامه؟ يا أخي 4 دقائق كثر، نعم بحكم الشرع عليه أن يعيد الصيام وهو آثم إذا كان متعمد، إلا إذا كان لا يعلم، هذا إذا كان لا يعلم هذا موضوع آخر، لكن لو كان يعلم بدون عذر شرعي قبل المغرب بخمس دقائق لا يقبل صومه. طيب يقول طيب أنا يقبل من 14 وتحصل من 5 دقائق، هل يجوز هذا؟ ها؟ مش يضبط، أنا أمسكت الآن 13 ساعة وخمس دقائق تعتبر كل صومي بطل؟ نعم كل صومي بطل، لأنك لم تلتزم بالموعد الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حدده القرآن قبل ذلك، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، أما قبل ذلك لا أفطر، لو أفطر فقد أفطر غير فطر شرعي، وهي لا تتجاوز قلت لكم 3 أو 4 أو 5 دقائق، ونحن 5 دقائق ما لقينا عندنا أحد مشايخنا يقول إنه مضبط استأذن منه وقال لي يا شيخ تأذن لي 5 دقائق، يقول قلت له تفضل ركض لك نص ساعة، قال لا والله ما تأذن يا شيخ استأذن، طيب أنت بخمس دقائق الآن، في 5 دقائق في الخروج بس فليخرج عن وجه الشيخ وبعدين دوره، قال يا شيخ عندي غرض عند أهلي تسمحني 5 دقائق، يقول قلت له 5 ساعة، قال لا ما تكفي، طيب أنت بخمس دقائق، هذا واقع. نعم في الصيام يثبت أن 5 دقائق يترتب عليها حكم شرعي بين قبول الصيام وإفطار الصيام. الدليل الثاني الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بلال يؤذن بليل، يعني لا تمسك ولكن امسكوا اذا اذن ابن امي مكتوب الفجر. الان اول ما نسمع الحديث لاحظوا ابن بلال رضي الله عنه يؤذن بليل وابن امي مكتوم يؤذن بنهار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اذن بلال لا تمسكوا كلوا واشربوا ولكن امسكوا اذا اذن ابن امي مكتوب. اول واحد يتصور في ذهننا ان بينه نص ساعه ساعه لا ربع، سيقول عبد الله بن عمر راوي الحديث وكان بينهما ما بينهما الا ان ينزل هذا ويفعل هذا. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظر الدقه العجيبه، هذا لا تمسكوا كولوا وهذا لا تاكلوا، وما بينهم الا واحد ينزل وواحد يفعل، كم تصير 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق، ارايتم لها حكما شرعيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قال كلهم سوا، لا دقة متناهية. وقالها وهو مستمر، ثم أن الحق منها ملحب عجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا استمرار لحياتنا، فتعني الدقة المتناهية عند بلال والدقة المتناهية عند ابن المكتوب، مع أنه لا عنده ساعة وكثير أعمى، ابن المكتوب أعمى وما عنده ساعة، والدقة متناهية يرتب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الناس عليه انضباط، ما قال الرسول في ليلة واحدة يعني لهذه الليلة، لا لكل رمضان قاعدة مضبوطين بدقة، بلال لا يؤخر ولا يقدم، ابن أم مكتوب لا يقدم ولا يؤخر، أليس يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على ذلك؟ إذا دقة المواعيد وضبط المواعيد والفوضى عندنا في المواعيد، يأتي رمضان ليهذب فينا هذا الخلق ويبين أن المسألة 5 دقائق قد تتصرف فيها حلال وحرام. الدقيقة والأدلة على ضبط الوقت كثيرة جدا ليس هذا مكانها. الدرس الأخير وما أدرى فقد أطلت، ولكن هذا الموضوع كما أشرت لكم وهو درس مهم آمل معي أن تعوبوا وتدركوه. بارك الله فيكم. الآن كثرة المنكرات، والله والله يا أخوة بيوتنا فيها منكرات وأسواقنا فيها منكرات إلا من عصم الله، بل كما قلت لكم قبل قليل حتى الحرم أطهر البقعة امتلأت منكرات، يذهب الإنسان للعبادة فيضع في ماله. نعم. مما يرى من النساء، مما يرى من الأوضاع، مما يرى، حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى أطهر اللقاء دخلت المنكر. فالآن تمشي بالشوارع ترى مثلا الدش، ثم تعرفون ماذا يترتب على الدش من المنكرات العظيمة، المجلات، أوضاع النساء في الأسواق، يعني حتى يكاد يصاب الإنسان بإحباط. كيف يصاب بإحباط؟ أقول يكاد الذي ما عنده علم وإيمان قد يصاب بإحباط. يقول كثرة المنكرات عليك خاصة نفسك والسلام، الناس ما فيهم خير والناس والله ما بلمك، وخذ من العبارات التي تسمعونها. يأتي رمضان ويعطينا درس يثبت لنا أن هذه المنكرات على ضخامتها، وهذه المنكرات على كثرتها، وهذه المعاصي على تنوعها، بالإمكان تغييرها، بالإمكان. نعم بالإمكان. ما هو الدليل؟ دخل رمضان بالموضوع. أقول رمضان الآن، نحن الآن قبل رمضان، عندنا عادة في النوم، عندنا عادة في الأكل، عندنا عادة في الذهاب للعمل، عادات كثيرة. يأتي رمضان وخلال ساعات ويتغير برنامجنا تغير كامل كما قلت قبل قليل. يعني هذا الوضع الذي لو جاء الإنسان ما يعرف وضع المملكة، وقيل لو شوف الوضع المجتمع الآن كان بعد متى يعلم في رمضان سيتغير كل واقع المجتمع، ما يصدق. ستتأخر تغير مواعيدنا، دوامنا، قيامنا، ليلنا، زياراتنا، أنواع أكلنا، تتغير تغير كامل، شيء عجيب سبحان الله. فيصبح المجتمع بدل ما كان يعيش وضع خلال ساعات كان ينقلب المجتمع انقلاب كامل. النوم في النهار بدل الليل، الأطعمة حتى الأطعمة تنوعت، أطعمة اللي كنا ناكلها في شعبان وفي شوال في رمضان نوع آخر. حتى أصبح كثير من الأطفال لو عمل له أهل بعض الأطعمة التي تعمل في رمضان في غير رمضان قال جاء رمضان وحنا صيام اليوم، لو طلعوا لك ما شارك سمبوسة ولا شارب ولا نوع عارف إلا برمضان أنواع الحلويات. فالمجتمع كله يتغير كاملا سبحان الله. لو قلنا إذا حتى أعطي مثال يسير، لاحظوا ليلة الأحد، ليلة الأحد احتمال يكون من رمضان يوم الأحد، فنسأل الله يبلغنا رمضان، واحتمال يكون من رمضان يوم السبت، سيكون برنامج عملنا هو هو ما تغير. فلو أعلن أنه رمضان يوم الأحد ستجد الواحد عنده استعداد نفسي أن يسهر يوم الفجر، ولو ما يعلن رمضان الساعة 11 تلقى راسي وجهي غير غيره، مع أنه ما تغير شيء. يعني يوم السبت ما غير شيء، ما نقول أنه نايم كل يوم السبت كالعادة أو أنه مستعد، أبدا، استعداد نفسي. أن أعلن رمضان ستجد الرجال، النساء، الأطفال مستعدون يسهرون حتى الفجر وبراحة عجيبة إلا القليل منهم. وإن لم يعلن رمضان ما يجد شعب معشر لخلهم نيمين سبحان الله. إذا قضية عظيمة. خذ مثال آخر، تأتي بعض الناس يقولون ليش يا أخي لا تدخن في الدواء؟ المستشفيات وهي التي المفروض أن أقول لا أقول المفروض، ولا من ناحية طبية لم يكن لله يترك الدخن. قال والله ما أستطيع أصبر عن الدخان ساعة ساعتين ما أستطيع، يعني أقصى شيء أستطيع أصبر ثلاث ساعات. يأتي رمضان ويصبر عن الدخان 15 ساعة. طيب أوجعك راسك كل أول يوم بس أوجع من الله بخلص. سبحان الله. وين يا اخي يوم كنا نطالبك في الدوام اخوانه وزملائه اترك الدخان ولو ست ساعات اذا لم يمكن ان يحتري ويترك الدخان نهائيا؟ قال والله ما استطيع، ويقسم لك ايمن انه ما يستطيع وانه يمرض، لكن يجي رمضان يثبت انه يستطيع. الشاهد انها تتغير احوال كثيره جدا في رمضان، مما يدل اننا لو عزمنا وصدقنا النيه مع الله تغيرنا واقع المجتمع. لكن نحتاج إلى صدق وإيمان وإخلاص. فهذا المجتمع الذي ترون مع الخير الذي فيه والحمد لله، لكن تزال هذه المنكرات. إذا وجد الرجال، إذا وجد الدعاء، إذا وجدت العزيمة، إذا وجد الصبر، إذا وجد التحمس، إذا وجد الإخلاص، والله تتغير هذه الأشياء. وقد تغيرت بشركم كثير من المنكرات بعض الناس ما كان يتوقع. خذوا مثال الآن في حارات لا يوجد في بقالاتها من يبعد دخان. الآن في مدن، ما أقول من المدن الكبيرة صغيرة، لا يوجد في بقالة من بقالاتها من يبيع المجلات الخليعة. الآن في مدن لا يوجد فيها والحمد لله لا محل فيديو ولا محل أغاني، هذه مبشرات. لكن كيف حدث هذا؟ عفوي لا، بعد توفيق الله بالحماس والإيمان وجد الدعاة وعدم انهزامهم أمام الضغوط التي يواجهونها تتغير وضع البلد. الآن بيوت والحمد لله والله دخلها الصلاح والحمد لله ودخلها الخير، وأصبحوا دعاة إلى الإسلام ودعاة إلى الله. فإذا رمضان يعودنا أنه إذا وجدت العزيمة ووجد الصدق ووجد الإخلاص يمكن أن تتغير الأوضاع. ولذلك ما في أثر من تغير أوضاعنا وعاداتنا في رمضان، إذن لماذا لا تتغير عاداتنا الضارة المحرمة؟ إذا أوجدنا وإذا حرصنا وكنا بجد، وهذا أمل للدعاة عليهم أن يدرسوا هذه المسألة بعناية وتفكر. ثم كما قلت كل من ابتلي بمعصية، كل من ابتلي بمعصية عليه أن ينظر إذا جاء رمضان ما كأثر معصية والحمد لله تزول. رؤية المنكرات يتركها، شرب الدخان لكن ما بيشرب الدخان يتركه. إذا الحمد لله باستطاعته أن يغير هذا المنكر. فرمضان يعلمنا ويعودنا ويربينا. هذا ما أحببت أن أقف معه كما قلت لكم من الدروس العظيمة في مدرسة رمضان، وهي مدرسة عظيمة. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا، ولا أريد الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر الشيخين الكريمين على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. وبالحقيقة لقد ضاق الوقت، ولا أدري هل بقي وقت الأسئلة أم أتركها ما جرى المسائل. أول ناقل الحمد لله ونختصر بريد يعني ما دام جمعت أسئلتهم، فإذا نبدأ الأسئلة ونأخذ منها كما ذكر الشيخ باختصار. السؤال الأول الشيخ فهد، يقول السؤال: سمعنا أن هناك فتوى لفضيلة الشيخ محمد العثيمين بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، أرجو أن تنبه على ذلك. فتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين وغيره من العلماء من المعاصرين ومن الأقدمين أن صلاة المرأة في بيتها حتى من المسجد الحرام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وكذلك اذا كانت اقيمه في مكه اهل مكه، او كانت قادمه بقصد الحج او العمره، ففي كلتا الحالتين صلاتها في بيتها افضل. والسؤال الثاني وجه الى الشيخ ناصر، ويقول السؤال: ان شهر رمضان شهر عظيم، ولكن نجد وللاسف ان كثيرا من الناس يعتكفون أو يعكفون على مشاهدة التلفاز حرصا على إنهاء نهاية الصيام بسرعة، فهل من كلمة يا فضيلة الشيخ من أجل أن يستغل شهر رمضان شهر التوبة بالتوبة من هذا المنكر العظيم لإخراج التلفاز من البيت وجزيتم خيرا؟ إن شاء الله، ومع ذلك أنتم على خير. من كان عنده ضرورة أو مضطر فالحمد لله يصلي بك الصلاة في مسجد آخر، مع أننا لم نطيل إن شاء الله. فأقول هذا السؤال مهم جدا، وهذا من البلاء الذي ابتلينا به الآن. أصبح الشاب الذي ما عنده تلفزيون حقيقة قليل الآن، إلا من عفو الله أنه ما عنده تلفزيون. بل الآن بدأ انتشار الفيديو وانتشار البث المباشر شيء عظيم. فأنا أوجه كلمة لي أولياء الأمور، أقول لهم: اتقوا الله يا أخي الكريم، يا صاحب البيت، أيها الأم، تصور يا أخي جاءك الموت وتأتيك والله عاجلا أو آجلا، وأنت في قدرك واطلعت على أولادك وهم يرون هذه المنكرات، يرون هذه المحرمات، يرون صور النساء، وأنت يأتيك ذنوب وسيئات الحبط ولا تستطيع تعد شيء، وأنت السبب في إدخال هذا المنكر عليهم، ما هو موقفك يا أخي؟ والله إنك بأمس الحاجة إلى حسنة وأنت في القبر، فكيف والسيئات تزيد عليك؟ لم كنت السبب، أنت الذي أدخلت هذا الجهاز. وقد روى أحد الأخوة قصة أن رجلا توفي وكان عنده تلفاز فرؤية في المنام، فأوصى أحد أصدقائه وقال بسرعة: أذهب وأطلب الأهل أن يخرج التلفاز، لأنه جاءه منه أذى عظيم وسيئاته إلى آخر قدره. هذه معنى الرؤية لا بنصها. فأقول الأدلة متفاترة على هذا البلاء الذي نحن فيه، فأنصح الأخوة في رمضان وفي غير رمضان أن يخرجوا هذا الجهاز، فهو خراب للبيوت. وقلت مرارا وقلت هذا أمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره في مناسبات كثيرة: لم يعد هناك من يقول أنا أتحكم بالتلفزيون. أنا أعلنها أبرأ إلى الله أن أقول بهذا الأمر، وإن كان هناك من يقول بهذا الأمر، لكن حسب التجربة وحسب ما رأيت، ما رأيت واحد فعلا تحكم بالتلفزيون تماما، وأنا ثبت لدي أن التلفزيون هو الذي يتحكم به. أقول يا أخي الكريم اتق الله، والله يا أخي الدعاوى قصة الأولاد وقصة البنات وقصة الجيران هذه ثبت أنها دعاوى باطلة. أبشركم هناك بيوت والله يعيشون سعادة وراحة وهنا، وما عندهم لا تلفزيون ولا خرج أولادهم من الجيران ولا غير ذلك، وأشغلهم بطاعة الله والحمد لله، ومن المباح في لهم مباح الحمد لله بعض الألعاب اليسيرة، بعض القضايا التي تفيدهم في أمر دينه والدنيا مباحة وتشغله. فأقول اتق الله في رمضان وفي غير رمضان، لأني أرى أنه أصبح أمر عادي عند كثير من المسلمين، مع أنه منكر عظيم، والله أعلم. والآن نوجه السؤال إلى الشيخ فهد، يقول السائل: نرجو توجيهكم لما صام رمضان ونام بعدما يتسحر عن صلاة الفجر، وبعدما ينتهي من العمل حول هذا العصر ثم نام عن صلاة العصر، نرجو التنبيه وجزاكم الله خيرا. هذا الذي نام الإنسان قد أتي إنسان يؤدي الصلوات في وقتها، صلى الفجر ثم نام، ثم استيقظ لصلاة الظهر ثم نام، ثم استيقظ لصلاة العصر ثم نام، فقد فوت على نفسه خيرا كثيرا، بدل أن يعمر هذه الساعات بتلاوة القرآن وبالطاعات فوت على نفسه وحرم من أخطاء الخير. أما إنسان قد فوت الصلاة مع الجماعة استيقظ وصلى النام فقد وقع في إثم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أولئك المتخلفين عن الصلاة. وتعرفون حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له لأنه يسمع النداء. أما إن كان قد أخرج الصلاة عن وقتها فنسأل الله العافية والسلام، هذا من أعظم الموبقات، تأخير الصلاة عن وقتها، إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر، هذا من أعظم الموبقات، من أعظم الكبائر، بل إن دينه على خطر. والنوم ليس عذرا، من نام وقد بيت أن يستيقظ بعد خروج الوقت فلا يعذر بالنوم، إنما يعذر بالنوم كما في الحديث رفع القلم عن ثلاثة أحدهم نائم حتى يستيقظ، من عزم، من كان عازما على أن يستيقظ وقد اتخذ السبب، عزم على الاستيقاظ واتخذ السبب ثم مع هذا غلبته عيناه، فنحمد الله سبحانه وتعالى ربنا رحيم وديننا ميسر فهذا يعذر بالنوم. أما من نام وقال إذا استيقظ صليت فهذا لا يعذر، وقد ارتكب إثما عظيما، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأمثاله، رآهم في دار البرزخ يعني وهم في قبورهم كيف مآلهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان وإنهما في ساعتان يعني أيقظان، فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاء وإذا آخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه يعني يكسر رأسه، فإذا ضرب رأسه تدحرج الحجر فاتبع، فإذا عاد إليه وإذا رأسه قد صح كما كان فلا يزال في هذا العذاب يكسر يهشم رأسه، نسأل الله العافية والسلام. انظر يا إخوان كم الذين ينطبق عليهم الوقت. ثم سأل الملكين من هذا، ثم أخبره بأن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن فيرفضه يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. والله يا إخوان ما أكثر ما يحدث من هذا الأمر، يعني بعضنا يجتنب كثير من الموبقات والكبائر ولله الحمد، ولكن تأخير الصلاة خاصة صلاة الفجر ما أسهل ما يحدث، أو تجد الرجل الصالح التقي الذي مواظب على الصلوات الخمس ولكن في بيته من يبدر منه هذا من الذكور أو من الإناث ممن وجبت عليهم الصلاة، ومع هذا يقول تسوي أي قصر، لماذا لو كان لهم حاجة في دنياهم المدارس أو الوظائف أو غيرها لماذا تستطيع أن تلقظه؟ ابذر واصدق الله سبحانه وتعالى وأدي ما عليك وسترى النتيجة بحول الله تعالى. أقول إن هذا منكر عظيم، هذا منكر عظيم، والله إنه من أخطر الأشياء، والله إنا نخاف من عقوبته، فينا تخصيص وفينا معاصي وفينا منكرات، لكنني أخشى أن هذا من أكبر الموبقات والمعاصي التي تبدر منا، تأخير الصلاة أو السكوت عمن يؤخر الصلاة أو يترجع عن وقتها. أيها الأخوة، هذا سؤال موجه إلى الشيخ ناصر، وهو من إحدى الأخوات، تقول السائلة: امرأة لها ورد يومي للحفظ، هل يجوز لها مراجعة أو حفظ وردها اليومي إذا كان لها عذر شرعي؟ نعم، أقول صار في خلاف العلماء تقرأ القرآن أو لا، ولكن القول الراجح الذي يفتي فيه الآن علماؤنا وبخاطر سماحة الشيخ عبد العزيز أقول إنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولكن لا تلمس المصحف إلا إذا كان هناك حائل، أما إذا كان لها حفظ فهو أولى، إذا كانت تقرأ من حفظها فهذا أولى، أما إذا اضطرت إلى المصحف فإن أمكن أن تقرأ مع حائل أو يوضع أمامها وتقرأ حتى لا تقع أيضا في المحذور في مسجد المصحف وهي غير طاهرة. أما القراءة فالقول الصحيح أن فقط الجنب هو الذي لا يجوز له أن يقرأ القرآن، أما النفساء والحائض نظرا لطول المدة فأنها تقرأ كتاب الله. وهذا السؤال موجه إلى الشيخ، هو السائل: ما الذي يجب على المرء كي يحارب الوسواس الذي يوهمه أن ما يفعله هو رياء أمام الناس؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. يجاهد نفسه في دفع هذا الخاطر، أن يجاهد نفسه في تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر عبادة قلبية، مجاهدة قلبية، يجاهد نفسه أن يكون عمله لله، يتخذ الأسباب التي تعينه على الإخلاص، مثلا أن يؤدي العمل يعني بعيد عن أعين الناس، لكن إذا لم يكن أمام إذا أن يؤدي هذه العبادة أمام الناس أو لا يؤديها. فالحذر الحذر أن يترك العبادة. يعني مثلا على سبيل المثال جاء مثلا غدا لصلاة الجمعة جاء مبكرا وكان يرغب ويحب أن يصلي ويطيل الصلاة ويتعنق القراءة ويطيل الركوع والسجود ولكنه يخاف أنه واقف هناك أمامه ألا يكون عمله لله. هل بإمكانك أن تخفي هذا العمل؟ إذا تيسر أن تخفيه فتجمع بين أداء العمل وبين إخفائه فهو أدعى إلى تحقيق الإخلاص. لكن إذا لم يكن أمامك إذا أنت تصلي أمام الناس والناس ينظر وتخاف من من الرياء أو أنك لا تصلي الحذر أن تترك هذا العمل اعمله وجاهد نفسك أن يكون لله. وإذا كف الشيطان وقال أنت ترائي فزد الصلاة طورا مراغمة وقيدا للشيطان. واعلم أن التمادي في هذا الأمر والمبالغة فيه ليس له منفعة. يعني إذا قال إنسان والله أني أخاف أنني إذا صليت أكون هذا رياء ماذا عمل؟ ترك هذا العمل. يأتي الشيطان في عمل آخر يقول هذا رياء ثم لا يزال يتلاعب به حتى يترك بعض الواجبات. بل إنني حدثني الشيخ صالح بن غانم السدران حفظه الله أن رجلا أن شابا كان يشتكي من يخاف من الرياء في عبادته فالتقى به الشيخ مرة فسأل ماذا فعل؟ قال إنني إذا وقفت في الصلاة في المسجد أخاف أنني أرائي. قال ماذا عمل؟ قال بدأت أصلي في البيت فإذا جاء وقت الإقامة ذهبت إلى المسجد. ثم يقول رأيت مرة ثانية فقلت لهم ماذا عمل؟ قال والله حتى صلاة الفريضة إنني لا آمن على نفسي من الرياء فبدأت أصلي الفريضة في البيت. يقول فرأيت مرة أخرى فقال والله حتى في البيت أحس أني أرائي فتركت الصلاة. نسأل الله العافية والسلامة. لا تستغرب يا اخوان هذه من خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني بعض الناس ياتي الشيطان من طريق المعصيه والشهوات وبعض الناس لا في قلبه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله والدار الاخره فياتي الشيطان من هذا المسار يقول هذا ينافي التقوى هذا ينقص اجره. فحينئذ انت شاهد نفسك شاهد نفسك ان يكون عملك لله واذا جاهدت نفسك فما يصيبك بعد ذلك فرحمه الله واسعه. وهذا السؤال موجه للشيخ ناصر وهو من احد الاخوات. تقول السائله ايهما افضل للمراه ان تاكل الحبوب اي حبوب منع الحمل لتاجيل الدوره حتى تكمل رمضان ام انها ترضى لما كتب الله على بنات ادم وتقضي هذه الايام بعد ان تطهر من الحيض؟ وايهما افضل العمره هل في اول الشهر ام في وسطه ام نهايه الشهر يكون افضل؟ تفيدونا بعدكم الله. أولا يختلف الحال. إذا كانت المرأة تريد أن تستخدم هذه الحبوب يعني يشق عليها أن تصوم وحدها وتخشى من التأجيل والتسويف وتريد أن تصوم مع الناس وأن تجد في العبادة وفي الذكر وفي قراءة القرآن وفي قيام الليل وقد يسافر أصحابها في آخر رمضان إلى العمرة فهذه الأفضل لها أن تأكل الحبوب بشرط أن يأذن زوجها وأن لا يكون يضرها طبيا. لا بد أن يثبت أنه لا يضرها لأن بعض النساء يضرها استخدام وتأخير العادة. فإذا كان لا يضرها وأذن زوجها فإن في هذه الحالة بهذه الأسباب. أما إذا كانت أبدا الحمد لله ستصوم فيما بعد نشيطها ولا عندها مشكلة فأقول لها اطمئني يا أخي الكريم إذا جاءتك الدورة الشهرية وقعدت بدون صيام فأنت يكتب لك من الأجر ما كان يكتب لك في حالة أخرى. نعم يكتب لك من الأجر إذا صدقت بشرط أنك ما تفرحين لما تجي الدورة أنك تتركين العبادة والصلاة والصيام لا بل تتأثرين وتتمنين لولا هذه العادة لصليت ولا صمت ولا اجتهدت وتتشوقين إلى العبادة فأنت هنا حتى تكون هذه الأخت لو تركت الحمد لله فهي مأجورة ويكتب لها في حال مرضها لأنه يعتبر نوع من المرض العادة كما كانت تعمل في صحتها. لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة أنه يكتب للإنسان في حال مرضه وفي حال سفره ما كان يكتب له في حال إقامته وحال صحته. ولذلك بكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مرض موته فقيل له يا عبد الله ما يبكيني؟ قال يبكيني أن هذا المرض جاءني وأنا في حال فترة يعني في حال ضعف عبادة. طبعا ضعف عبادة في رأيهم هم وإلا الله المستعان عبادتهم وقيامهم وصلاتهم. نعم يقول كنت أتمنيت أنه جاءني بحال نشاط فيستمر أجره في حال النشاط. فهذا ما أقوله لهذا. أما موضوع العمرة على أول رمضان أو آخرها فمثل ما أشار الشيخ صاحب ينظر للأنسب إن كان أهون وأهدى وأبعد عن المنكرات وأخف، فيكون رمضان أفضل، أول رمضان أفضل. إن كان لا، هناك موانع في أول رمضان وآخر أسهل لهم وأيسر، فيكون فهو تختلف باختلاف ظروف كل إنسان.